بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في الأمس عدة أحاديث تتعلق بالأدعية وحكذا بالأذكار الذي يكون منها قبل الصلاة ويكون منها بعد الصلاة، وذكرنا أن محل الدعاء يكون قبل الصلاة، أن محل الدعاء يكون قبل الصلاة، ومحل الأذكار يكون بعد الصلوات، يكون بعد ماذا؟ الصلوات. وذكرنا الحافظ ابن حجر، أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما رتب، لم يرتب عليه رحمة الله، فلعله ذكر هذه الأشياء كتابة من حفظه، كتب هذه الأشياء كتابة ماذا؟ من حفظه، فسردها ماذا؟ سردا، ولم يراعي الترتيب، لم يراعي الترتيب لا بين الأذكار ولا هكذا بين ما يتعلق بالدعاء، وأنه يقال قبل السلام، وأن الذكر يقال بعد ماذا؟ السلام، وأن الذكر يقال بعد السلام. نعم، تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صادق الأمين وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة، قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من ضمن الأذكار الذي تقال بعد الصلوات ما يتعلق بآية الكرسي، ما يتعلق بآية ماذا؟ الكرسي. وذكر فيها حديث أبي أمامة وهو إياس ابن ثعلبة لا صدي ابن عجلان الباهلي، لأن عندنا اثنان، عندنا ماذا؟ اثنان، أبو أمامة هذا يقال فيه إياس ابن ثعلبة، وآخر يقال فيه صدي ابن عجلان الباهلي. وهذا الحديث هو ما يتعلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هذا الحديث من طريق محمد ابن حمير، من طريق محمد ابن حمير، وظاهره أنه صدوق، ظاهره ماذا؟ أنه ماذا؟ صدوق. واستشكل العلماء في انفرادي بهذا الأصل وما يتعلق بهذا الذكر من بين الرواة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنكر هذا الحديث على هذا الراوي، وبالمقابل يقول شيخ الإسلام: أنا أعمل به سرا. بمعنى أن شيخ الإسلام مذهبه فيما يتعلق بالأذكار، وقد مر معنا المبحث بالأمس، الجهر بالأذكار بعد الصلوات، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجهر بالأذكار كلها إلا آية الكرسي، لأنه يرى أن الحديث الوارد فيها كلام، لكن مع هذا كان يقولها سرا، كان يقرأها سرا، يقول ما تركتها لكن سرا، وباقي الأذكار يجهر بها جهرا. والسبب في ذلك أنه يعني يشير إلى ضعف هذا الحديث، أن هذا الراوي محمد بن حمير صدوق يقول انفرد بأصل عظيم، ألا وهو آية الكرسي من الأذكار الذي تقال بعد الصلوات، ورتب عليها الشارع فضلا كبيرا. فيقول لا يقوى هذا الراوي على التفرد بهذا ماذا؟ الأصل. فعلى كل أنكره، أنكر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو عن نفسه يخبر أنه يعمل به لكن سرا، يعمل به سرا، وأنه ما ترك أي ما ترك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، لكن يقرأها سرا، يقرأها ماذا؟ سرا. فعلى كل، هذه من المسائل المختلف فيها، هذه من المسائل المختلف فيها، وهي آية الكرسي هل تقرأ بعد الصلوات، والمقصود الصلوات المكتوبات لأن النص جاء فيها، أو ما تقرأ، مسألة محل خلاف بين العلماء. وظاهر الحديث الحسن، وظاهر الحديث ماذا؟ الحسن. وأخرج هذا الحديث شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في صحيح المسند، أخرج هذا الحديث شيخنا الوادعي في صحيح المسند، جرى على ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه حسن، ظاهر الحديث بأنه ماذا؟ حسن، لأن محمد بن حمير ترجم له الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بأنه صدوق. فالحديث من حيث ظاهره الحسن، ومن حيث ما يتعلق بالنظر إلى التفرد ماذا؟ الراوي من بين الرواة فيروي هذه الفضيلة العظيمة وما رتب عليها الشارع من الفضل العظيم، فيجعل الواحد يتردد في ثبوت هذا ماذا؟ الحديث. وظاهره الحسن. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني كما هي عادته يذكر، يقول رواه النسائي وصححه ابن خزيمة ويسكت على هذا الأمر، ثم ذكر زيادة. ما هذه الزيادة؟ قال وزاد فيه الطبراني، وزاد فيه ماذا؟ الطبراني، أي زيادة على حديث أبي أمامة، يعني المخرج واحد هو أبو أمامة إياس بن ثعلبة، يعني فيه زيادة، أي في حديث زيادة. قال وزاد فيه الطبراني، أي زيادة على الإمام النسائي وابن حبان، زاد الطبراني زيادة، يعني بمعنى شاركهم في الحديث وزاد هذه الزيادة، أو ظاهره أنه لم يشاركهم في الحديث ولكن زاد هذه الزيادة، لأنه قال رواه النسائي وابن خزيمة، قال وزاد فيه الطبراني، لأنه ما ذكر معهم الطبراني وقال وزاد الطبراني، فالذي يظهر أنه يعني جاء بجملة حديث، بجملة حديث كحديث أبي أمامة الذي فيه من قرأ إلى آخره، وزاد يعني إضافة إلى هذه الآية سورة الإخلاص، سورة ماذا؟ الإخلاص. فما حال هذه الزيادة مع الأصل؟ ما حال هذه الزيادة مع الأصل؟ الأصل مر معنا الكلام عليه، وهي آية الكرسي التي هي عند الإمام النسائي وعند ابن خزيمة، ظاهرها الحسن. وأما هذه الزيادة مع أصل الحديث، أما هذه الزيادة مع أصل الحديث عند الطبراني فهي من طريق محمد ابن إبراهيم وهو كذاب، من طريق محمد ابن إبراهيم وهو كذاب. من ذكر هذا؟ ذكر هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الضعيفة، ذكر هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الضعيفة 6012، أي رقم الحديث 12 و6000، عند هذا الرقم ذكر أن هذا الحديث، أي في الضعيفة، سلسلة الضعيفة، أن فيه محمد بن إبراهيم وهو كذاب، فيه محمد بن إبراهيم وهو كذاب. أما أصل قراءة آية الكرسي فهي واردة في يعني ماذا؟ في سنن النسائي وصحيح ابن حبان، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالطبراني، وهي ظاهرها الحسن، ظاهرها ماذا؟ الحسن، وهي من الأذكار التي تقال بعد الصلوات. وما دام أن المصنف عليه رحمة الله ذكر سورة الإخلاص من الأذكار التي تقرأ بعد الصلوات، من الأذكار التي تقرأ ماذا بعد الصلوات، عندنا حديث عقبة بن عامر، عندنا حديث عقبة ماذا بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين، أن أقرأ بالمعوذتين، وفي لفظ بالمعوذات، وسيأتي الكلام على التفريق بين المثنى وبين الجمع. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دور ماذا؟ دور كل صلاة، دور ماذا؟ كل صلاة مرة، دور كل صلاة ماذا؟ مرة. هذا حديث عقبة، عقبة بن عامر، بمعنى أنها تقرأ بعد كل صلاة، يعني إضافة إلى الأذكار، إضافة ماذا إلى الأذكار الذي مرت معنا، يزاد أيضا أن يقرأ الإنسان المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأ هاتين السورتين، يقرأ هاتين السورتين، جاء من حديث عقبة بن عامر، جاء من حديث عقبة بن عامر. طيب ما حال الزيادة؟ أولا الكلام على ما يتعلق بالمعوذتين، هل يدخل في المعوذتين سورة الإخلاص حتى تكون شاهدة لهذا الحديث أنه أيضا يقرأ سورة الإخلاص. في حديث يعني ماذا عقبة بن عامر ما في ذكر للمعوذتين, ما في ذكر للمعوذتين في أذكار ما بعد الصلوات, في أذكار ما بعد الصلوات. وبعضهم أخذ يعني إدخال سورة الإخلاص يعني ضمن يعني أمرني أن أقرأ بالمعوذات قبل لفظ الجمع, أمرني أقرأ بالمعوذات, والمعوذات هذا جمع, هذا جمع يعني يدل على ثلاثة فما فوق, فأين الثالث؟ قالوا هي سورة الإخلاص. طيب لماذا لم ينطق بها ونطق بالمعوذتين؟ قالوا من باب التغليب, يعني ذكر المعوذتين لأنهما ماذا يعني يغلبان على ما يتعلق بسورة الإخلاص, لأنهما يعني معوذة ومعوذة, فلم يذكر سورة ماذا الإخلاص, فذكروا هذا القول أن اللفظ جاء بذكر المعوذات بلفظ ماذا الجمع. أما بلفظ التثنية يرجع أيضا إلى مبحث آخر, هل أقل الجمع اثنان, هل أقل الجمع ماذا اثنان أو يعني ماذا أو ثلاثة على الخلاف, لكن يبقى عندنا فيما يتعلق باللفظ الأول أمرني أقرأ بالمعوذات بالجمع, هل هذا يدل على أن سورة الإخلاص تدخل من ضمن المعوذات أو لا تدخل؟ من هم من ذكره؟ قالوا لأنه جمع, لأنه جمع وما عندنا إلا معوذتان. الثالثة قالوا الإخلاص, لماذا ما ذكرها؟ تغليبا أي غلب المعوذتين على الإخلاص, فسمى الكل تعويذ لأنه يتعوذ بها, لأن الثلاث يتعوذ ماذا بهن, هذا قول. وقيل أنه ماذا جمع باعتبار آيات السورتين, باعتبار آيات ماذا السورتين, وقيل أنه جمع باعتبار المتعوذ منه, باعتبار المتعوذ ماذا منه, فخرجوا تخاريج, خرجوا على هذا الحديث تخاريج, وظاهر الحديث أن سورة الإخلاص لا تدخل, ظاهر الحديث أن سورة الإخلاص لا تدخل في المعوذتين أي من أذكار ما بعد الصلوات, وهذا الأقرب, وهذا ماذا الأقرب, لأن اللفظ قد جاء بالمثنى, اللفظ قد جاء ماذا بالمثنى وجاء بالجمع, فعلى المثنى لا إشكال, وعلى الجمع يخرج هذا التخريج أي باعتبار المعوذات أي باعتبار ما يتعوذ منه فإنه جمع كثير, أو باعتبار آيات المعوذتين, باعتبار آيات ماذا المعوذتين, فذكروا جموعا على هذا. ومن ضمن هذا الجموع يعني ذكر أيضا سورة الإخلاص وذكرت ماذا المعوذتان من باب التغليب, فهذه مسألة محل ماذا بحث عند العلماء. وإلا فظاهر الحديث أن سورة الإخلاص لا تقرأ, أن سورة الإخلاص لا تقرأ, والشيء بالشيء كما يقال يعني يذكر, يعني ترى في بعض, ترى في بعض يعني ماذا الأذكار الذي تعلق في المساجد, ترى في بعض الأذكار التي تعلق في المساجد أن المعوذتين تقرأ ثلاث مرات بعد الفجر أي بعد أذكار الفجر أي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب تقرأ ثلاثا, هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, هذه ليست لها أصل تماما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا بصلاة المغرب وصلاة ماذا الفجر أنها تقرأ ثلاثا. ما السبب, ما السبب في يعني ماذا في شهرة هذا القول أنها تقرأ بعد هاتين الصلاتين ثلاثا؟ قالوا السبب يعني اشتهر هذا القول لثلاثة أمور, الأمر الأول قالوا ما نرى في هذه الألواح المكتوب عليها, ونقلوا عن الشيخ ابن باز, ونقلوا عن الشيخ ابن باز. الأمر الثاني أن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ذكر ثلاثا في هاتين الصلاتين في كتابه تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأذكار, ذكر هذا الأمر. الأمر الثالث قالوا هذه موجودة ماذا في حصن المسلم, وحصن المسلم مشهور في كل بلد, فهذا هو السبب أنه انتشر هذا القول أن الإنسان يقرأ في صلاة الفجر أي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فيما يتعلق بالمعوذتين مع الإخلاص يقرأها ثلاثا. ما الدليل؟ هذه التي يعتمد عليها الألواح كتاب الشيخ ابن باز تحفة الأخيار ما جاء في حصن المسلم, لكن لما ترجع إلى حديث هذا القول ما له أصل, هذا القول ليس له أصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما جاءت في سياق ذكر أذكار الصباح والمساء, في ذكر أذكار الصباح والمساء, حتى في ذكر أذكار الصباح والمساء الحديث معل, سيأتي بحثه, الحديث الوارد حديث ماذا معل, وإنما جاءت في أذكار النوم, إنما جاءت المعوذتين, فإذا آوى الإنسان إذا افتراشه. أما من أذكار الصباح والمساء ما ثبتت، وأذكار الصلوات خاصة فيما يتعلق بصلاة المغرب وصلاة ماذا الفجر ويقولها ثلاثا، هذا ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى عندنا حديث عقبة بن عامر أنها تقرأ بعد الصلوات مرة مرة، والخلاف هل تضاف سورة الإخلاص أو لا تضاف على الخلاف. أما تنصيصا ما جاء ذكر سورة الإخلاص، تنصيصا ما جاء أنها تقرأ مع السورتين دبر ماذا الصلوات، وإنما بسبب الجمع، يعني أمر أن يقرأ بالمعوذات بالجمع. قالوا وهما معوذتان، من أين جاء الثالث؟ قالوا سورة الإخلاص. طيب لماذا ما سماها؟ قالوا تغريبا ذكر المعوذتين من باب كما يقال يعني القمران العمران إلى آخره، والمسألة محل خلاف. وأظهر الأقوال أن سورة الإخلاص ليست من أذكار ما بعد الصلوات، أن سورة الإخلاص ليست من أذكار ما بعد الصلوات، وليست من أذكار الصباح والمساء، وليست من أذكار الصباح والمساء. أما إذا آوى الإنسان إلى فراشه هذا قد جاءت الأحاديث الصحيحة، قد جاءت الأحاديث الصحيحة من أذكار قبل النوم، من أذكار قبل النوم. حتى حديث عقبة هذا الذي ذكروه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ دور ماذا كل صلاة المعوذتين، هذا الحديث شكك في بعض العلماء. لماذا؟ قالوا لأن أصل الحديث في مسلم، ما في هذا، لأن أصل هذا الحديث في مسلم، ليس لهذا اللفظ ماذا ذكر في صحيح الإمام مسلم، وإنما هو خارج مسلم. على كل هذه مسألة حديثية تحتاج إلى بحث مطول، هذه مسألة حديثية تحتاج إلى بحث ماذا مطول. والذي قرنا لها ذكر ما يتعلق ما زاد الطبراني سورة الإخلاص إضافة إلى آية الكرسي، إضافة إلى آية ماذا الكرسي. بارك الله فيك. رحمه الله. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث سبحان الله يعني مناسب جدا أن يأتي بهذا الحديث في ختام ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مناسبة عظيمة أن يأتي بهذا الحديث، حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. بعد أن سرد لك كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعالها وفي أقوالها أركانها وواجباتها ومستحباتها، ذكر لك هذا ماذا الحديث، وأن الإنسان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلي كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا في ختام يعني ماذا في ختام ذهاب مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه مع الوفد من الشباب الذين زاروا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، فقد زاروا مع جمع نحو 20. يقول مالك رضي الله تعالى عنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لغزوة تبوك، خرج إلى غزوة ماذا تبوك عليه الصلاة والسلام، ثم في العام العاشر حج، ثم ما بقي بعدها إلا نحو 80 يوما، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما علمهم هذه الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإتيان بهذا الحديث والمناسبة من الإتيان بهذا الحديث في آخر كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإنسان يتقيد بالكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بقوله وفعله، بقوله ماذا وفعله، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي، في أقوالي وفي أفعالي، وهكذا في كل ما مر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما رأوا أشياء وغابت عنهم أشياء، ربما رأوا أشياء وغابت عنهم أشياء، كما رأيتموني أصلي صلوا، كما رأيتموني أصلي صلوا، إضافة إلى ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال رحمه الله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وأيضا هذا الحديث له مناسبة بعد حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا عجز أحدكم عن واجب عن ركن من قيام إلى آخره جاء هذا الحديث يناسب هذا المقام. جاء هذا الحديث بمعنى صلوا كما رأيتموني أصلي في حدود ما تستطيعون، فإنه لا واجبات مع العجز، فإن الواجبات تسقط مع العجز. وهذا الحديث هو حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما. وسبب هذا الحديث هو أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، أي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم البواسير، يشكو من هذا المرض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما، أي لابد أن تصلي قائما، القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة بالإجماع، فإن لم تستطع فصل قاعدا، وذكر له باقي الحالات. وهذا فيه تفصيل صلاة المريض، هذا فيه تفصيل لصلاة ماذا المريض، وأن على هذه الثلاث الأحوال صلاة المريض، وأن على هذه الثلاث الأحوال صلي قائما، هذا الواجب عليه، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، صلي ماذا قائما. وهذا فيما يتعلق بالفريضة، أما ما يتعلق بالنوافل الإنسان مخير أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، لكن على نصف أجر القائم، على نصف أجر القائم، فإذا كان متعبا ولا يستطيع القيام فالأجر كامل. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن من خصائصه أنه إذا صلى قاعدا مع القدرة على القيام فأجره كامل، كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صل قائما، صل قائما، وهذا في الفرض، لأن القيام في الفرض ركن بالإجماع، القيام في الفرض ركن بالإجماع. ومر معنى صل قائما بمعنى أنك إذا استطعت أن تقوم بدون الاتكاء على شيء والاعتماد على شيء هذا واجب عليك، فإذا لم تستطع إلا القيام مع الاعتماد على الشيء واجب عليك حتى تحقق القيام، واجب عليك حتى تحقق القيام. أو كذلك إذا ما تستطيع أن يستقيم ظهرك، يعني كأن يكون الإنسان عنده انحناء في الظهر، يعني يكون كحال الراكع هكذا حاله يمشي هكذا، فنقول قم على هذا، كن على هذه الحال، عنده نصف قيام، يعني ما يتعلق باستقامة رجليه، لكن ما على يعني ماذا على رجليه يعني ماذا منحنيا لا يستطيع ماذا أن يرفعه، فهل يبقى على هذه الحال وينوي القيام؟ نقول نعم، ينوي ماذا القيام؟ نقول نعم، يصلي على هذه ماذا الحال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، حتى الصلاة قائما إذا كان الإنسان يقدر أن يقوم في الصلاة بقدر فاتحة الكتاب، أيش الواجب عليه؟ نقول واجب عليه، بل يقول العلماء لو استطاع الإنسان أن يقدر على القيام بقدر فاتحة الكتاب ما بعدها ما يستطيع، نقول واجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، فإذا كبره وقاعد مع القدرة على القيام فإن الصلاة لا تنعقد، فإن صلاته لا تنعقد. أما إذا كان يعجز عن القيام بالكلية، يعني بمعنى رجل مشلول على كرسي ما في إشكال هذا، أو الحالة الثانية ما يستطيع القيام، لو قام ربما سقط حتى تكبيرة الإحرام ما يستطيع أن يقوم في يؤديها قائما، فحينها يقعد، إذن سقط عنه ماذا القيام، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا ما استطاع، ما استطاع أن يعني يأتي بتكبيرة الإحرام قائما أو بتكبيرة الإحرام مع فاتحة الكتاب قائما، ما استطاع، إما مشلول على كرسي وإما عنده القدرة لكن يعجز بسبب المشقة العظيمة، لو قام لربما سقط، فهذا يكبر وهو قاعد، هذا يكبر وهو قاعد وليس عليه ماذا شيء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر، لم يعذر ماذا عمران بن حسين، اشكو إليه البواسير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما لابد من القيام، فإن لم تستطع، فإن لم تستطع بمعنى شق عليك القيام مع وجود هذا المرض لا تستطيع الوقوف. ولهذا ذكر العلماء ضابط المشقة الذي لا يستطيع الإنسان القيام معها، ما هي؟ التي تذهب الخشوع، يعني بمعنى إذا قام يريد أن يكبر أو يقرأ فاتحة الكتاب ما يدري ما يقول من شدة الألم، فهذا هو يعني ماذا؟ هذه هي المشقة التي يترخص بها الإنسان في سقوط هذا الركن، التي يترخص بها الإنسان في سقوط هذا ماذا؟ الركن. فقال له صل قائما، صل ماذا؟ قائما. قال فإن لم تستطع، يعني تأتي الحالة، إذن هذه أول حالات المريض، أول حالات المريض صل قائما. والحالة الثانية فإن لم تستطع بالتفصيل الذي مر معنا، قال فقاعدا، قال فقاعدا. وتأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام فقاعدا، أطلق القعود، أطلق ماذا؟ القعود، ولم يقيد القعود بكيفية ماذا؟ معينة خاصة فيما يتعلق بالقيام أو الركوع أو الرفع من الركوع. فإن الإنسان قد يكون قاعدا في مثل هذه الأحوال، يقرأ فاتحة الكتاب وما بعدها ثم يركع ثم يرفع، ما هي كيفية الجلوس الذي يكون عليها. أما بعد ذلك ما في إشكال، ما بين الافتراش وما بين التورك ما معلوم، ما في إشكال. لكن أول يعني حينما يكون في تقدير القيام أو الركوع أو الرفع من الركوع، ما هي كيفية ماذا؟ القعود. ورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. ما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث؟ رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. لا مش عندك تصاحب البحث. معل هذا الحديث، سبب إعلاله؟ لا يثبت وهو معل. ما السبب عدم ثبوته وإعلاله؟ الله أعلم. عند من مر معنا قبل أيام، الله المستعان، ما أظن مضى عليه أسبوع، صح ولا لا؟ ما أظن أسبوع مضى عليه، صح؟ أيوه. عند من؟ أيش سبب العلة؟ ما سبب علة هذا الحديث؟ هذا الحديث يقول أخونا السعيد معل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى متربعا لما صلى قاعدا. لا إله إلا الله، أيش اللي حصل؟ ما في أحد؟ ذكرنا وذكرنا التفاصيل فيها. عندك فضل. ها؟ أخطأ فيه داود الحفري. من الذي قال هذا القول؟ تنظر في الكتاب. بارك الله فيك. قال النسائي، قال الأخ، قال الإمام النسائي أخطأ فيه داود الحفري من الكتاب. بارك الله فيك، جزاك الله خير، تمام ما في مشكلة. طيب أخطأ فيه، وهل توبع؟ رد الحافظ ابن حجر في التلخيص بأنه توبع. من من؟ عندك يا عثمان توبع من من؟ عندك يا لغمان؟ لا إله إلا الله، ما في أحد. توبع داود الحفري، يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص بأنه توبع من من؟ محمد من؟ محمد بن سعيد، وهو ثقة من الكتاب. توبة. طيب مع وجود هذا الانفراد ومع وجود هذه المتابعة، هل يصح أيضا هذا الحديث؟ هل يصح هذا الحديث أو لا يصح؟ الآن سنرجع للباحث. ها؟ لماذا لا يصح؟ نعم، يعني مخرج الحديث حفص ابن غياث، كيف الخطأ منه؟ يعني أبو داود الحفري أخذه من حفص بن غياث، بن غياث. وأصل الحديث أين؟ في مسلم من حديث عائشة، ما في هذه الألفاظ. وفي الأخير هو من قول من أو من فعل من؟ من فعل سعيد بن جبير، ما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عائشة، من فعل سعيد بن جبير أنه كان إذا صلى يصلي متربعا. من الذي قال هذا البحث ملخصا؟ الشيخ مقبل عليه رحمة الله في أحاديث معلة عن من؟ محمد بن نصر المروزي، حديث معلة يا أخوان، هذا الحديث معل. وعلى هذا كيف يصلي قاعدا؟ إذا صلى متربعا في شيء، هل عليه شيء؟ يعني يصلي هكذا كجلستك هذا، إذا قعد صلى متربعا هل عليه شيء؟ في أثناء القيام والركوع والرفع من الركوع ما عليه شيء. ما الدليل؟ هذا الحديث، هذا الحديث مطلق، صلي قاعدا، وهذا قعود سمى، وهذا ماذا؟ قعود. لكن لا يعتقد الإنسان أنها سنة، لا يعتقد الإنسان أنها سنة، فإن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يصلي قاعدا كيف ما تيسر له، يصلي قاعدا كيف ما تيسر له. لكن السنة في غير هذا القيام والركوع والرفع من الركوع، ما هي السنة في القعود؟ الافتراش، صح ولا لا؟ بين السجدتين التشهد الأول وفي التشهد الأخير ذات التشهدين يتورك، هذه السنة تبقى. لكن في غيرها القعود مخير، لأنه جاء مطلق، والتقييد بحديث عائشة لا يثبت، والتقييد بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يثبت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذه الحالة الثانية من أحوال صلاة المريض، هذه الحالة الثانية من أحوال صلاة المريض. الحالة الثالثة قال فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ إيماء، فأومئ ماذا؟ إيماء. فعلى جنب، على جنب جاءت أيضا مطلقة، على جنب، هل يكون على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر؟ نقول ما عندنا دليل، لكن نقول الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، أن يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، مستقبل ماذا؟ القبلة، هكذا كما تضع الميت في القبر في اللحد، هكذا على جنبه مستقبل القبلة. وفي أثناء الركوع والسجود يكون ماذا؟ إيماء، يوم ماذا؟ إيماء برأسه إلى صدره، برأسه ماذا؟ إلى صدره، يجعل السجود أخفض ماذا؟ من الركوع. وإذا صلى يعني على جنبه الأيسر، الأيمن سيكون هكذا الرأس والأيسر سيكون هكذا الرأس، يجوز نقول ما في حرج، لأنه جاء ماذا؟ مطلق، فعلى جنب جاء مطلق، لكن الأكمل الأيمن. فإذا تعذر هذا الأمر صلى مستلقيا، يعني بمعنى أقول لك أنا ما أستطيع لا على الجنب الأيمن ولا على الجنب الأيسر، فيصلي مستلقيا رجلا باتجاه القبلة، بحيث إذا قام سيستقبل القبلة، يصلي على هذا الحال، يصلي على هذا الحال، فعلى جنب، ثم يأتي بالركوع والسجود ماذا؟ إيماء، بمعنى أنه ما فات عليه إلا ما يتعلق بالقيام، ما يتعلق بالقعود، وإنما يعني هذا إنسان سقط عليه هذا الأمر، سقطت عليه هذه الأفعال، بقي عليه أنه إيماء ركوعا وسجودا، يعني بمعنى أن الأفعال فيما يتعلق بالصلاة سقطت عليه، عجز عنها، لكنه لا يعجز عن إيماء، يقوم مقام الركوع والسجود، ولا يعجز عن الأقوال، ما زال يتكلم، ما زال يتكلم. فإذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يتلفظ لكن معه الإيماء، الألفاظ ما يستطيع، الألفاظ ماذا؟ ما يستطيع، فكيف يفعل؟ ينوي هذه الألفاظ، مثل قراءة فاتحة الكتاب ينويها نية، وهو يستطيع الأفعال، يستطيع الأفعال. وقد يكون العكس، الأفعال مجمد ما يستطيع لكن يستطيع الأقوال، فكيف يفعل بالأفعال؟ هل يعني يصلي بعينه أو بإصبعه؟ ذكروا خلافا، واضح الإخوان، يعني أحيانا يعجز بلسانه، نقول تنوي الأركان، يعني من مثل فاتحة الكتاب تنويها بقلبك وتأتي إيمان، لكن الإشكال إذا عجز عن الإيماء ركوعا وسجودا مع أن في أقوال، أو قد يضاف إلى أنه يعجز عن الأقوال وعن الإيماء وهي الأفعال، فهل يصلي أو لا يصلي؟ قولا للعلماء الحنفية ورواية الإمام أحمد، واختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورجحها من المتأخرين العلام السعدي، أن هذا الإنسان تسقط عنه صلاة. لماذا؟ قالوا هذه ثلاثة أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، ثلاثة أحوال للمريض، صلي كذا فإن لم تستطع فصلي كذا، فإن لم تستطع فصلي كذا. يقول شيخ الإسلام لو كانت حالة رابعة وراء هذه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، فمعنى ذلك أنه إذا لم يستطع أن يصلي إيماء ما بقي إلا ربما بالإصبع أو بالعين، يقول لا يصلي. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما دل على هذا الأمر، فإذا عجز عن الإيماء لا يصلي، تسقط عنه الصلاة. من أين أخذه؟ من منطوق ومفهوم هذا الحديث، لأن المنطوق هو هذا، مفهومه أنها لا صلاة خلف هذه الصلاة. والجمهور ماذا يقولون؟ يقولون يصلي على كل حال، لا يقدر يتحرك ولا يقدر يتلفظ، يصلي بالنية، ينوي الأقوال وينوي الأفعال. من أين أخذوه؟ أخذوه من قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ماذا يقول شيخ الإسلام عن هذه الآية وعن هذا الحديث وهكذا العلامة السعدي؟ يقول إذا أمرتكم بأمر، نعم قال، لكن ها هنا ما في أمر حتى يقال تأتي منه ما استطعت، الأمر هنا انتفى. يقول ما في أمر يتعلق به تقوى التقوى ما استطعت. أنتم معنا يا أخوان ولا لا؟ يقول شيخ الإسلام الآن الجمهور استدلوا بالعمومات، أنت مأمور تأتي بالصلاة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول يعني أمرك بالاستطاعة، يعني فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بمعنى أنت مأمور أن تتقي الله ما استطعت. قال شيخ الإسلام ما في أمر هنا حتى تتعلق بماذا؟ التقوى والاستطاعة، ما في أمر هنا، ما في أمر حتى يقال تأتي منه ما استطعت. إذا أمرتكم بأمر، هنا ما عاد في أمر، انتهى الأمر إلى قوله إيمان، ما وراء ذلك مسكوت عنه، والأصل عدمه وبراءة الذمة. واضح هذا يا إخوان؟ هذا قول الأحناف، ورواية الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ورجحها العلامة السعدي في فتاويه، أن الإنسان لا يصلي بعد هذا الحال فليس بمكلف. لو أن إنسانا صلى واحتاط، لو أن إنسانا صلى واحتاط، هل يلام؟ ما سيلام، لأن على قول الجماهير أبرأ ذمته، وعلى قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما حصل شيء. لكن لو ترك، من الذي سيلومه؟ سيلومه الجمهور، جمهور العلماء. والأحوط الإنسان أن يصلي، الأحوط الإنسان أن يصلي، ولو بلغ هذه الحالة تعذر القول والفعل، نقول صلي بالنية، تنوي الأقوال وتنوي الأفعال، وهذا هو الأحوط الإنسان، وهذا هو الأحوط في مثل هذا المقام. كيف سيفارق الدنيا وما عنده صلاة؟ كيف سيفارق الدنيا وما عنده ماذا؟ صلاه على هذه ماذا الحال، وما دام أنه يعقل، يعقل صلاة، لكن النطق ما في والفعل ما في، نقول أنوي الأقوال والأفعال. الآن تنوي أنك قائم، تنوي تقرأ فاتحة الكتاب، تنوي أفعالا وأقوالا، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط. الله يخزي. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. هذا الحديث الراجح فيه أنه موقوف، أن هذا الحديث موقوف على من؟ على جابر وابن عمر، دخل على مريض. هذا الحديث ليس من حديث من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث معل، هذا الحديث ماذا؟ معل، فليس من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول جابر بن عبد الله ومن قول عبد الله بن عمر، دخل على مريض فكان يضع وسادة حتى يسجد عليها، حتى يسجد ماذا عليها، فماذا قال له؟ قال صلي على الأرض، صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فدلاه على الإيمان، أوم إيماء تجعل السجود أخفض ماذا من الركوع، أما ترفع سجادة تسجد عليها هذا ما لا أصف، فأنكر عليه، وهذا هو الصحيح. ولهذا يعني السجود ماذا في الهوى ما له معنى، السجود ماذا في الهوى هذا ليس له ماذا معنى. تجد بعض الناس يعني يستطيع أن يضع يديه، يستطيع يضع أن يديه ماذا على الأرض، لكن ما يستطيع أن يضع جبهته، ما له أي معنى، ماذا ما له أي معنى، أو يعجز عن وضع يديه على الأرض، فنقول لا تأتي باليد مع الجبهة في الهواء، تجعلها هكذا في الهواء، هذا ليس له معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أرشدوا إلى هذا الأمر، إذا استطعت أن تصلي على الأرض فصلي، أما إذا لم تستطع فلا ترفع شيئا. وفيه أنك لا تصلي في الهواء، لا تصلي في الهواء باعتبار أنك أقرب إلى الأرض، أقرب إلى الأرض أي فتقترب إلى الأرض هكذا، هذا ليس له أصل، هذا ليس له ماذا أصل. ولهذا الذين يصلون ماذا على الكراسي أو يصلي ماذا قاعدا ولا يستطيع، فمسألة يعني ماذا مسألة الركوع والسجود ما تكون يعني بالجسم، وإنما تكون بالرأس، إنما تكون بالرأس ولا تكون بالجسم، أي يجعل سجوده وركوعه، السجود أخفض من الركوع إيماء بالرأس، هذا هو الذي يتحرك، أما البدن فهذا لا أصل له. والدي على ذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته إنما كان يوم ماذا إيماء برأسه، لا يوم ماذا بدنه، فالإيماء بالبدن لصلاة القاعد نفلا أو فرضا ليس لها أصل، ليس لها أصل تماما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ترى يعني كثيرا من الناس لما يصلون على الكراسي يعني ترى عليهم عجائب وغرائب، منهم من يصلي هكذا، منهم من يصلي هكذا، ومنهم يفعل هكذا، ومنهم من ينزله، ما لها أي أصل هذه، وإنما تبقي ماذا يديك على فخذيك في أثناء ماذا الركوع، ثم ترفع وهكذا تضع اليمنى على اليسرى، ثم إذا سجدت إيماء بالرأس تضعها على الفخذين أو على الركبتين كالعادة، ما في إشكال، هذه الصلاة. ثم بعد ذلك تضم إذا قمت إلى الركعة الثانية، هذه هي الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الكيفية فليس لها ماذا أصل، هذه الكيفية ليس لها ماذا أصل، فلا يصلح أن يضع الإنسان يديه وهو لا يستطيع السجود. ولهذا مر معنا من حديث ابن عمر أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد سجدت يده، فإذا لم يستطع أن يسجد لا تسجد يده، ما لها معنى أن يضع الإنسان يديه وهو لا يستطيع أن يسجد، فليس لها ماذا معنى أن يضعها هكذا كأنه ساجد، يقدم يديه كأنه ساجد، هذه ليس لها أصل. فابن عمر وجابر بن عبد الله أنكر على هذا المريض، لا ترفع شيئا، تستطيع أن تقع على الأرض فاسجد، ما تستطيع أومأ ماذا إيماء، اجعل سجودك أخفض ماذا من ركوعك. فهذا ملخص هذا ماذا الحديث، والتعليق على هذا الأحاديث سيأتي إن شاء الله، التعليق على هذه على هذا الحديث سيأتي ماذا الكلام عليه مع حديث ما يتعلق بثلاثا، وهكذا ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، يعني مما خالف حديث عقبة بن عامر، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأحاديث تعليقا، بارك الله فيكم. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا الآن سؤال، ما حال حديث العجل، حديث العجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام بعد الركعة، إذا قام بعد الركعة أو من الركعتين يعجن ثم يقوم، والعجن وهكذا يضع هكذا، فما حال حديث العجل؟ ضعيف حديث من وما فيه، ها حديث ضعيف، نعم ما في إشكال، أحسنت، لكن هو حديث من ومن فيه، تمام، نصف إجابة، 5/10 الله فيك، عند من تكمل 5 الباقي يا سعيد؟ ما في عندك فخري ما تدري هذه الجهة، ما في عندك عمار ما عند من عندك عثمان، حديث من وما حاله عندك عند من حديث ابن عمر يا اخوان، هذا حديث ابن عمر وفيه الهيثم ابن عمران وهو مجهول، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يعجن هكذا، هذا حديث ابن عمر وهو ضعيف، فيه الهيثم ابن عمران وهو مجهول. طيب، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام قام على صدور قدميه، على صدور قدميه، تعرفون صدور الأقدام هكذا يعطف الإنسان أصابع رجليه فيقوم، حديث منه ما حاله؟ نجد نأتي على هذه المسألة، لأن هذه أواخر المسائل في صفة الصلاة معنا، ربما ما عاد تتكرر معنا، ما سنجد أمامنا إلا صلاة الجمعة وصلاة العيدين، ما في كيفية هناك، كان يقوم على صدور قدميه إذا قام يقوم على الآن مر معنا العقل ما ثبت الآن يقوم على صدور قدميه إذا قام صدور القدمين يعني يقوم هكذا يفز لعد الشباب ما شاء الله. إيش حال الحديث هذا وحديث من والحديث الآخر كان إذا قام اعتمد على ركبتيه يقوم على ركبتيه ترى بعض الشباب يضع ركبتيه فقام موجود هذا صح وحديث من هذا وما حاله عند من الأول حديث وائل والثاني حديث أبي هريرة ضعفهم الشيخ الألباني ما ثبتت ضعفهم الشيخ الألباني ولما يقال أن الشيخ الألباني ضعف حديث لا عاد تبحث لا تتعب نفسك هذه قاعدة عند العلماء لأن الشيخ ما يضعف شيء إلا بعد عصره بعد ما يعصر الشيء يقول هذا ما عصره والقاعدة عند العصريين يقولون من النوادر أن الشيخ يعني الألباني يضعف شيئا والشيخ مقبل يصححه هو العكس الشيخ قد يصحح ويحسن شيئا يضعف الشيخ الألباني أما يضعف الشيخ الألباني شيئا فيصحح الشيخ مقبل قالوا هذه لا يمكن أن يحصل وقد حصلت أنه قد حصل العكس لكن نادر هذا نادر هذا ولهذا جمع بعض العصريين ما توافق فيه الشيخ مقبل مع الشيخ الألباني كتاب مؤلف في هذا فالحديث القيام على الركب والقيام على ما يتعلق بصدور الأقدام حديث وائل وأبي هريرة ضعفهم الشيخ الألباني ما ثبت طيب كيف يقوم هل في كيفية عندنا أثناء القيام هل في كيفية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام يعني يفعل شيء ما في عندنا إلا ما جاء من فعل ابن عمر يعتمد على يديه فيقوم هكذا اعتمادا ما في لها كيفية من فعل ابن عمر كان يعتمد عليه فعلى هذا كيف يقوم الإنسان يطير ولا كيف كيف ما يفعل نعم الأمر مفتوح كيف ما تيسر لك تقوم قم كيف ما لأنه ما عندنا سنة ما عندنا سنة ماذا في هذا المقام تقوم هكذا أو تقوم هكذا طيب حديث ابن عمر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا هذه الجلسة إنها جلسة المغضوب عليهم وهي أن يضع يده خلف ظهره في أثناء الصلاة أيوة اليد اليسرى أو اليمنى أو اليدين اليد الواحد وهي يد اليسرى اليد اليسرى ومقيد بالصلاة أما في غير الصلاة نرى بعض الإخوة يتكى هذا ويتحرك ما ثبت شيء تضحى هكذا أو اليمنى هكذا أو اليدين أثناء الجلوس ما في شيء في الصلاة خاصة اليد اليسرى من حديث ابن عمر جاء فيها النهي جاء فيها ماذا النهي من حديث ابن عمر ارفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما اليمنى لا وكلتا اليدين لا وفي خارج الصلاة ما في دليل خارج الصلاة لا دليل على هذه المسألة بارك الله فيكم نعم كيف عن ابن مسعود ما أدري لكن موقوف على ابن مسعود ما أدري بالنسبة للموقوف على ابن مسعود هذا يحتاج بحث الله أعلم لكن من حيث الأحاديث المرفوعة ما ثبت شيء من حيث السنن الورد شيء من السنن ما ثبت شيء بقي سؤال يقول السائل أحسن الله إليكم كيف يصلي الشخص الذي يعني اجتمعت فيه ثلاثة أشياء أعمى أبكم أصم يعني كملها هذا سددها من كل الجوانب ايش الأول ايش أبكم أعمى وأبكم أعمى وأصم لا يبصر وأبكم لا يتكلم وأصم وأصم وأصم لا يصلي لا يسمع لا يسمع طيب هذا يعني وبقي له عقل ولا ما في عقل برضه يصلي ما استطاع كيف استطاع الشيء الذي يستطيعه أن يصلي يصلي المشكلة يعني هذا حقيقة كيف تعلمه إن علمته بالقول ما سيبصر وإن علمته بالقول ما سيسمع وإن علمته بالفعل ما سيبصر وإن علمته فيش باقي هذه مشكلة ما الله أعلم كيف سيصلي يعني كيف يعلم هل طب حتى هو كيف سيتعلم أصلا حتى لو تحسس هذه الحروف من أجل أن يقرأ وكذا؟ مثل هذا يعني كيف جاء الإسلام وهو على هذا الحال؟ يعني الآلات الحديثة التي تتعلق بكونه يستطيع منتفي عنه، إن جاءت إذا بآية السمع بقيت آية البصر، آية البصر بقيت مثل هذا، لعله من الذين يمتحنون يوم القيامة. يقول جاء الإسلام وأنا على هذا الحال، إما أن يكون هذا الإنسان قبل الإسلام كان يدري فهذا لا أشكال يصلي تهينا، إما أن يكون الإنسان هذا طرأ عليه البكم والعمى والصمم طرأ عليه وكان يدري صح ولا لا، فهذا يصلي كيف كان يدري، كما كان يدري يصلي. لكن الإشكال إذا جاء الإسلام أو بلغته الدعوة وهو على هذا الحال أو مخلوق وهو على هذا الحال، فنقول هؤلاء من الذين يمتحنون يوم القيامة، وذكر منهم هذا الشخص ممن يمتحن يوم القيامة، ممن يمتحن يوم القيامة فيلحق بأهل الفترات، يلحق بأهل الفترات فيمتحن يوم القيامة. ما معنى يمتحن؟ يرسل لهم رسول في عرصات القيامة ويأمرهم بالدخول إلى النار كما جاء ماذا في الحديث. هذا والله أعلم مما يمتحن. أما إذا كان على حال قبل أن يحصل لهذا الحال فنقول مسلم ما في إشكال، فيصلي على ما كان يدري. أما مولود على هذا أو كان بلغ الإسلام والدعوة وقبلها ما كان يدري، يعني بلغت الدعوة في بلده على هذا الحال، هذا ممن يمتحن يوم القيامة والله أعلم ممن يمتحن. هل إيش أطفال الكفار ما لهم؟ الطفل من الكفار الذي مات يعني مات على الكفر قبل البلوغ، هؤلاء ممن يمتحن، وقيل أنهم من أهل الجنة، جاء حديث أنهم من أهل الجنة، وجاء حديث أنهم مع آبائهم، وجاء حديث الله أعلم بما كانوا يعني بما كانوا عاملين أو عاملون ما كانوا عاملين، جاء حديث معنى هذا المعنى، وجاء ما يدل على أنهم يعني ماذا ليس عليهم شيء أنهم من أهل الجنة، وقائل أنه ممن يمتحن في عرصات القيامة. أقوال في هذه المسألة، فيما أذكر أقوال في هذه المسألة، بخلاف أطفال المؤمنين والمسلمين إذا مات قبل الحنث هذا لا إشكال في جاءت بالأدلة، ومنهم من ألحق بهم أولاد الكفار، ومنهم من قال أنهم ممن يمتحن يوم القيامة فيلحق بالخرف وهكذا المجنون، وذكروا الثالث وهم أطفال المشركين ممن يمتحن والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، متى تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؟ أولا التقييد لسورة الكهف في يوم الجمعة ما ثبت، سورة الكهف من حديث أبي سعيد رضي الله عنه موقوف عليه لحكم الرفع أنها جاءت مطلقة تقرأ من الليل أو من نهار الجمعة السبت الأحد، ما في تقييد. التقييد بيوم الجمعة أو ليلة الجمعة ما ثبت الحديث، وإنما جاءت مطلقة، هذا أمر. الأمر الثاني أن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ولعلكم تذكرون مر معنا مبحث إذا قال الصحابي قولا لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، واشترط الحافظ ابن حجر لرفعه كم؟ شرطين، الأول أن لا يكون من الإسرائيليات، بليش؟ لأن هو هذا أن يقول قولا لا محل الاجتهاد فيه، وأن لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، والثالث ألا يكون تفسير للفظة في لغة العرب، فإذا توفرت هذه الأمور فحديثه يكون من قبيل المرفوع. من الذي قدح في هذه المسألة وشكك فيها أنه لا يمكن أن يكون مرفوع؟ الاحتمال أنه أخذ من من شخص يأخذ من إسرائيليات صح ولا لا، وإن لم يعرف بأنه، ولهذا بعضهم أضعف هذا القول في الحقيقة. يعني قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من حديث أبي سعيد في النفس شيء منها، لماذا؟ لعل أبا سعيد أخذ من يعني ماذا من بعض ممن يأخذ من أهل الكتاب، في احتمال. وإذا أجرى الإنسان الأمر على ظاهره وأنه لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، والذي يظهر أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقيف، فهذا الأمر فيه اجتهاد، المسألة اجتهاد، المسألة محل اجتهاد. لكن التقييد بيوم الجمعة ما ثبت، التقييد بيوم الجمعة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه أو لا يثبت عن النبي من حديث أبي سعيد، بل هو مطلق. نعم. يقول أحسن الله إليكم في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة الذي مر بالأمس، اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، كيف يقال أن هذا قبل السلام؟ هل كان يجهر به عليه الصلاة والسلام؟ كيف يجهر به؟ مثل الأدعية الذي مرت معنا، مثل الأدعية الذي مرت معنا، ما يقال فيها يقال في هذا. نعم. وأيضا بالنسبة لسؤال الأمس فيما يتعلق بالسؤال عن الدعاء في رفع اليدين، قال كأنه يقصد هل الأفضل أن يضم الداعي بين يديه أو يفرق بينهما حين يرفعهما، يعني إما يضم؟ لا يضم عند الدعاء، يضم بين ماذا؟ بين يديه، هكذا. نعم، هذه السنة. ويقول السائل أحسن الله إليكم، شيخ الإسلام عندما ضعف حديث قراءة آية الكرسي ومع ذلك كان يقرأها، هل هذا عملا بالقاعدة أن الحديث في فضائل الأعمال يتساهل فيه؟ لعل من هذا الباب، والله أعلم. ولهذا كان يقرأها سرا ويجهر بباقي الأذكار، كان يجهر بباقي الأذكار، وإذا قرأ آية الكرسي أسر بها، والله أعلم. حديث من؟ أيوه. عندنا هذه الزيادة عند سعيد ما موجود، ما عندك؟ ها، حديث عمران في آخره ذكر الإيماء، ما فيها سعيد عنده نسخ عجيبة، في نزهة النظر يخالف، وفي بلوغ الم... هذه أثريات عندك، هذه مخطوطات يا سيد اللي ما قلت الله. ما مستحيل، احنا عندنا هذه اللفظة، هذه عندنا، لكن تحتاج رجوع للأصل اللي هي موجودة في الأصل عند البخاري. ها؟ لا، عند البخاري ولا مسلم، ما هي موجودة هذه. يعني من دون هذا الذكر، ذكر الإيماء، صلي قاعدا فقط. الله، تحتاج رجوع إن شاء الله، رجوع الأصول. طيب، الله هنا، بارك الله فيك.